هل يجوز فك السحر بالسحر؟ يرى بعض العلماء أنه حرام ولا يجوز، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف. ويرى بعض العلماء أنه إذا جاءت الضرورة لذلك فلا بأس، وأنا لا أفتي فيه بشيء، لكن أقول لك ما علمت من